الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مسألة. إن قلت إننا نعلم أن الأرض على شكل الكرة وأنها تدور حول الشمس وأن ثلث الليل الآخر إن ارتفع عن بلد فإنه يحل في بلد آخر، فهذا يقتضي أن يكون الله عز وجل نازلا في هذه البلد في هذا الوقت، وإذا انتقل ثلث الليل الآخر إلى الجهة الأخرى من الأرض فإن الله ينزل فيها، فهذا يقتضي أن يكون نازلا دائما وأبدا، إذ أن ثلث الليل الآخر لا يرتفع عن الأرض كلها جملة واحدة، وإنما إذا ارتفع عن بقعة من الأرض حل في بقعة أخرى. فكيف ذلك؟ الجواب: هذا من التنطع الفكري الذي يمليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لا يجوز لك أن تفرض هذا السؤال على نفسك ولا على عقلك ولا على قلبك مطلقا، ولا يجوز لك أن تفتح ثغرة من ثغرات قلبك لقبول هذا السؤال جملة ولا تفصيلا. لا يحل لك أن تقحم عقلك العاجز الضعيف في التفكير في كيفية هذه الصفة، فإن أهل السنة مجمعون على حرمة التفكير في كيفية شيء من صفات الله عز وجل، وإنما يسعك أن تسلم للدليل وأن تدعن لما أثبته الوحي، والله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بصفاته، ونبيه صلى الله عليه وسلم أشد تعظيما منك لربه، فالذي قال إن الله ينزل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه شيئا بلا وحي، ولا يمكن أن يكون في إثباته شيء مما يوجب النقص لربه الذي أمرنا بعبادته. فإياك أن تفتح قلبك لمثل هذه الواردات الإبليسية على شيء من صفات الله، فإنه من تقحم العقل العاجز الضعيف في هذا العالم الكبير المسمى بعالم الغيب. وإنما عليك أن تؤمن بأن الله ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر في هذه البقعة، ولا شأن لك بما زاد على ذلك، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بالله عليك، ما السماوات وعظمتها والأرض وعظمتها عند الكرسي الذي هو محط قدمي الرب حتى يتكلف الله عز وجل أن يكون نازلا في ثلث الليل الآخر حيثما انتقل في أي بقعة من بقاع الأرض؟ فإن القلب لو عظم الله حق تعظيمه وعرف كبير قدرته لما ورد عليه هذا السؤال الإبليسي، ولما تشرب هذه النفخة الشيطانية الملعونة. فلذلك لا يجوز لك أن تفرض هذا السؤال على قلبك، لأنه من جملة التفكير في شيء من كيفيات صفات الله، وأهل السنة يفوضون كيفية الصفة لله عز وجل ويعصمون عقولهم وقلوبهم من التفكير في شيء من ذلك، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. والعرش لا يخلو بوقت نزوله إذ ليس ثم فإن قلت وماذا قال أهل البدع في صفة النزول؟ فنقول كعادتهم، لم يؤمنوا بصفة النزول الحقيقي لله عز وجل، وإنما حرفوها وعطلوها. فمنهم من قال إن الذي ينزل إنما هو أمره، ومنهم من قال بأن الذي ينزل ملك من الملائكة فقط بأمر الله عز وجل، وأضيف النزول إلى الله لأن الملك نزل بأمره، لأن الملك نزل بأمره، كما لو أرسل الملك أحدا من الرسل فإنهم يقولون جاءنا الملك، لأن الرسول إنما جاء بأمره، فيقولون إن الله عز وجل لا ينزل، وإنما الذي ينزل ملك من ملائكته، وإضافة النزول إلى الله إنما هي إضافة أمر لا إضافة صفة. ومنهم من قال بأن الذي ينزل إنما هي رحمة من رحمات الله عز وجل، فهذه ثلاث تحريفات وتأويلات باطلة. فمنهم من قال بأن الذي ينزل ملك، ومنهم من قال بأن الذي ينزل أمره، ومنهم من قال بأن الذي ينزل إنما هي رحمته. وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا خلاف الأدلة، فإن الأدلة إنما أضافت النزول إلى الله عز وجل. الجواب الثاني أنه إقحام شيء في الكلام، والكلام تام بدونه، والأصل عدم التقدير. فإذا قلنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فالكلام تام مفهوم، وإذا كان الكلام تاما مفهوما فإننا لا نحتاج إلى تقدير، فإننا إنما نحتاج إلى التقدير إذا كان الكلام مجملا يحتاج إلى إضافة كلمة مضمرة. وأما إذا كان الكلام تاما فإن الأصل عدم التقدير والأصل عدم الإضمار، كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة. الجواب الثالث أنه جرى على خلاف فهم السلف الصالح، فإن السلف مجمعون على أن النزول هنا إنما هو نزول الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، والمتقرر عند العلماء أن كل فهم جرى على خلاف فهم السلف الصالح في مسائل الاعتقاد والعمل فإنه باطل. والجواب الذي بعده أنه لا يتصور أن يقول الملك من يدعو الملك من يدعوني، فإن دعاء الملك دون دعاء الله عز وجل كفر أكبر مخرج عن الملة بالكلية، فكيف يقول فكيف يتجرأ ملك من الملائكة أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ والدعاء والسؤال والاستغفار لا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، لأنها من جملة التعبدات المحضة التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فإذن هذه الأقوال إنما يقولها الله، ولا يحق لا للأمر ولا للرحمة ولا للملك أن يقول شيئا من ذلك. فهذه الأجوبة دليل على بطلان تحريف هؤلاء لهذه الصفة العظيمة، والله أعلم. أحسن الله إليك. والعرش لا يخلو بوقت نزوله إذ ليس ثم تعارض بالمرة، ليس ثم تعارض، لأن هذا من جملة ما جمعت الأدلة بينها، والأدلة لا تأتي بمحال، ونحن وإن سلمنا تعارضها في حق صفات المخلوق العاجز فإنها لا تتعارض في حق صفات الخالق القوي من كل وجه. لا تفهمن نزوله كنزولنا فقذارة التمثيل أعظم غلطة. أشهد بالله أنها أعظم غلطة وأقبح نبتة وأنجس رجس يزرعه الشيطان في قلب العبد، وإني لأقسم بالله أيمانا مغلظة لو أن العقول سلمت من هذه القذارة الإبليسية وهي قذارة التمثيل لما حصل شيء من البلاء العقدي أبدا، بل إن الشرك من أوله إلى آخره إنما مبدأه قذارة تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. لما عبد القبر؟ لأنهم أضفوا عليه شيئا من صفات الله عز وجل. لما عبد عزير؟ لأنهم أضفوا عليه شيئا من صفات الله عز وجل. لما عبدت الملائكة؟ لما عبد عيسى؟ لما عبدت الشمس؟ لما عبد القمر؟ لما عبدت الأشجار والأحجار؟ كل ذلك يرجع إلى قدارة تمثيل هذه المخلوقات بالله عز وجل وإضفاء شيء من صفات الخالق عليها، فلما جعلوها كالله عز وجل في شيء من صفاته عبدوها. ولو سلمت العقول من هذه القدارة والله لا تجد صورة من صور الشرك على وجه الأرض مطلقا. فلما مثل الخالق بالمخلوق أو مثل المخلوق بالخالق حصل الشرك والبلاء. وهكذا أهل التمثيل والتعطيل، فإن أهل التمثيل إنما مثلوا صفات الخالق بالمخلوق لوجود هذه القذارة، أعني قذارة التمثيل في عقولهم. وكذلك المعطلة إنما عطلوا صفات الله عز وجل خوفا من أنهم لو أثبتوها لاستلزم أن تكون كصفات المخلوق. فلو سلمت عقول أهل التمثيل والتعطيل من هذه القذارة الإبليسية الملعونة المأفونة لما مثل ممثل ولما عطل معطل، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يميز الخبيث من الطيب. فإذا وصيتي لكم أيها الطلاب وللمسلمين جميعا أن تحفظوا عقولكم وقلوبكم، احفظوا عقولكم وقلوبكم من هذه القذارة الملعونة إياكم، فإن أعظم فساد عقدي سببه وشيطانه الذي يقف وراءه تمثيل المخلوق بالخالق. فكلما قارب عقلك بين صفات الخالق وصفات المخلوق حصل الشرك، وكلما كان كل منهما مختصا بصفاته ما يحصل عندك شيء أبدا من الفساد العقدي، لا شركا ولا بدعة. فنسأل الله عز وجل أن يعصم عقولنا وقلوبنا من هذه القذارة. نعم. أحسن الله إليك. والله لو سلمت عقول الخلق من تلك القذارة ما أتتك ببدعة، فجميع أوصاف الإله تخصه ليست بمذهبنا كوصف برية. نعم، البرية هم الخلق، فكل صفة نثبتها لله عز وجل فإنها لا تماثل شيئا من صفات المخلوقين مطلقا، والأدلة قد ذكرناها في مناسبات كثيرة كقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، والأدلة في ذلك كثيرة. فكل صفة نثبتها لله عز وجل فلا بد فيها أن نعتقد الاعتقاد الجازم بأنه ليس كمثل الله عز وجل فيها شيء من صفات خلقه. هكذا يستقيم لنا توحيدنا ويسلم لنا وتسلم لنا عقيدتنا. وأما أن يتخبطنا الشيطان بهذه النبتة القذرة نبتة التمثيل، فإنه متى ما نجح في زرعها في قلبك وعقلك فإن الفساد العقدي كله سيكون من ورقاتها وآثارها وأغصانها والعياذ بالله. الله يكفينا وإياكم الشر. أحسن الله إليك. ولربنا صفة الكلام حقيقة جزما كما قد قال أهل السنة من أنه متكلم بمشيئة حرفا وصوتا كل ذا بحقيقة. آحاده صفة له فعلية وبأصله صفة من الذاتية. هذه صفة الكلام لله عز وجل وفيها فروع. الأول، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل متكلم بكلام حقيقي متى شاء كيفما شاء، وأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء. فإذا عقيدتنا في كلام الله عز وجل منحصرة في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. الثاني أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. الثالث أن أصل صفة الكلام ذاتية وآحاده فعلية. والدليل على ذلك والأدلة على ذلك أكثر من أن تذكر. فكل آية فيها قال الله أو قلنا أو يقول الله كلها من الأدلة الدالة على صفة كلام الله عز وجل. وكل آية فيها ناداهما فإنها دليل على أن الله يتكلم، لأن النداء كلام والقول كلام. وكل آية فيها التصريح بأن الله يتكلم فإنها أيضا دليل عليها، كقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين في موضع فينفذهم البصر ثم يناديهم الله عز وجل إلى آخر الحديث. فهنا أثبت النداء، ما منكم من أحد في الحديث الآخر إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد وقع إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وأما قولنا بأن كلام الله بحرف وصوت فهو إثبات لما أثبتته الأدلة. فإن الله عز وجل قال يقول الله قلنا، والقول إنما يكون بصوت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيناديهم، والحديث في الصحيح فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فأثبت الصوت لكلام الله عز وجل. وكذلك قوله وناداهما ربهما، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء إنما يكون بصوت. وأما قولنا وحرف، فإنك لو تأملت كتاب الله عز وجل لوجدت من كلامه ألف لام ميم، وهذه حروف، والقرآن كلام الله، إذن كلام الله بحرف كاف هاء ياء عين صاد، وكلها حروف، حاء ميم عين سين قاف، وكلها كلام الله عز وجل وهي حرف. ويوضح هذا حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم قال كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوق رأسه فرفع رأسه فقال أي جبريل هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط قبل اليوم. ثم نزل ملك فقال وهذا ملك نزل لم ينزل قط قبل اليوم. فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أي الملك الذي نزل من الله، فقال أبشر يا محمد عليه الصلاة والسلام بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم قال وهو الشاهد لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. والفاتحة من كلام الله، وأواخر سورة البقرة من كلام الله، والملك يقول بحرف، فهذا دليل على أن كلام الله عز وجل بحرف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهي كلام الله عز وجل. فأجمع أهل السنة أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف. فإن قلت ولما نص أهل السنة على أن كلام الله بصوت وحروف، فنقول خلافا لكثير من أهل البدع كالأشاعرة ومن نحى منحاهم، بأنه الكلام النفسي الذي لا يتضمن صوتا ولا يتضمن حرفا. فالأشاعرة وإن كانوا يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، إلا أنهم يحرفونه إلى الكلام النفسي الذي لا يكون مصحوبا ولا مقارنا لا بصوت ولا بحرف. فاضطر أهل السنة والجماعة أن يثبتوا وينصوا ويخصصوا التنصيص على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، حتى يتميز مذهب أهل الحق من أهل الباطل. وأما قولنا وأنه كلام قديم النوع حادث الآحاد، فقولنا قديم النوع يعني أن أصل الكلام صفة ذاتية، صفة ذاتية. وأما قولنا حادث الآحاد يعني أن أفراد الكلام التي يتكلم الله بها الآن أو سيتكلم بها يوم القيامة مع أهل المحشر هي من صفاته الفعلية، وهذا لا يخص صفة الكلام، بل كل صفة فعلية فإنها صفة ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها. وأظننا شرحنا هذه القاعدة سابقا، كل صفة فعلية فإنها صفة ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها. فالغضب صفة فعلية باعتبار أصل القدرة عليه متى ما شاء الله، لكن إذا وقع الغضب من الله الآن فوقوعه وآحاده صفة فعلية. وكذلك صفة الكلام لله عز وجل، فأصل قدرة الله على الكلام متى ما شاء وكيف ما شاء وبما شاء هو من صفات الله الذاتية، لأن الذي يعجز عن أصل القدرة هذا يوصف بأنه أبكم وهي صفة نقص. فإذا أصل صفة الكلام في حق الله عز وجل ذاتية، لكن إذا تكلم الله الآن، إذا تكلم الله الآن فأفراد كلامه وآحاد كلامه من صفاته الفعلية. وكصفة الرضا، فأصل صفة الرضا أي أصل القدرة على الرضا ذاتي، ولكن وقوع الرضا من الله الآن هذه صفة فعلية. ولذلك سيتكلم الله عز وجل على حسب ما قرره الوحي يوم القيامة بجمل من الكلام كثير، كما أثبته الكتاب والسنة في حساب عباده وجزائهم ونعيمهم أو عذابهم. هذا الكلام الذي سيكون يوم القيامة لم يقع من الله الآن، وإنما سيقع يوم القيامة. فإذا آحاد الكلام وأفراده صفة فعلية، وأما أصل صفة الكلام في الله عز وجل فإنها صفة ذاتية، والله أعلم. أحسن الله إليك. أعد أبيات الكلام. ولربنا صفة الكلام حقيقة. أعد الأبيات التي في صفة الكلام يا شيخ عبد الله. أحسن الله إليك. ولربنا صفة الكلام حقيقة جزما. ولربنا صفة الكلام حقيقة جزما، كما قد قال أهل السنة من أنه متكلم بمشيئة حرفا وصوتا كل ذا بحقيقة. نعم، البيت الأول، من أنه متكلم بإيش؟ بمشيئة. هذه هي العقيدة الأولى. ثم قال حرفا وصوتا. نعم. كل ذا بحقيقة. وهذا العقيدة الثانية. ثم قال آحاده صفة له فعلية. نعم. وبأصله صفة من الذاتية. الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذه العقيدة الثالثة. نعم. ثم قال إن القرآن كلامه ومنزل، من قال مخلوقا يبوء بردة، فلقد تكلم ربنا بكتابه حقا وصدقا دون أية مرية. سمع الأمين كلامه بقرآنه سمعا حقيقيا بدون وساطة، من بعده نزل الأمين به على قلب النبي مبشرا بنذارة، فالحرف والمعنى هديت كلامه، فكلاهما من قوله بسوية. مهما تصرف فهو عين كلامه، إن كان في صدر وسطر وسطر كتابة فهو معجز بالذات في قول الأولى سلفوا وليس بسلبه للقدرة. الحمد لله. هذه الأبيات تتكلم عن عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهي عقيدتنا في كتاب الله عز وجل، وعقيدتنا في القرآن في جملة مسائل. العقيدة الأولى أن القرآن كلام الله، وهذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة مطلقا، فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن على وجه الحقيقة كلاما يليق بجلاله وعظمته، وسمعه منه جبريل بلا وساطة، ثم نزل به ذلك الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل واصفا كتابه بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا سند القرآن، فالقرآن من الله، ثم نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن قلت وما الدليل على أن القرآن كلام الله، فأقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله هنا إنما هو القرآن، فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن حقيقة. العقيدة الثانية أنه منزل وغير مخلوق، فالله عز وجل وصف كتابه بأنه منزل من عنده كقول الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه في آيات كثيرة، وقول الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب في آيات متعددة، ويقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، ويقول الله عز وجل وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين. والأدلة في هذا متواترة، وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن منزل، وأجمع أهل السنة المتأخرون على أن من اعتقد أن القرآن خلق من خلق الله عز وجل كما خلق السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب فإنه يعتبر كافرا يستتاب ثلاثا، فإن تاب من هذه العقيدة الباطلة الكفرية وإلا وجب قتله ردة. فإن القرآن كلام الله، وليس في كلام الله عز وجل شيء مخلوق أبدا، ولذلك أجاز أهل السنة الحلف بالقرآن إذا كان المقصود على أنه كلام الله، لأن الحلف بالمخلوق مع أننا نقول بأن الحلف بالمخلوق لا يجوز، فإثبات أهل السنة جواز الحلف بالقرآن دليل على أنهم مجمعون على أنه صفة من صفات الله عز وجل، فيجوز للإنسان أن يقول أقسم بكتاب الله على أنه كلام الله، أقسم بسورة البقرة، أقسم بسورة الفاتحة، أقسم بآية الكرسي، أقسم بسورة الرحمن، على أن هذه الأشياء من كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله مما يجوز الحلف به، صفات الله مما يجوز الحلف به. فكل من اعتقد بأن القرآن مخلوق فإنه يعتبر كافرا مرتدا. العقيدة الثالثة أن هذا القرآن معجز بذاته، أن هذا القرآن معجز بذاته، فالله عز وجل قد تحدى البشرية، قد تحدى المكلفين إنسا وجنا على أن يأتوا بعشر سور وأن يأتوا بمثله أو يأتوا بسورة من مثله، كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ثم نزل بالتحدي معهم إلى الإتيان بعشر سور من مثله، ثم نزل بالتحدي معهم إلى الإتيان بسورة من مثله، ولم يستطع البشرية ولا الجن على أن يعارضوا هذا القرآن بشيء من مثله، وكل من حاول أو فكر في شيء من ذلك فإن الله يجعله أضحوكة للبشرية. فإن القرآن كلام الله وكلام الله ليس كمثله شيء، إذن القرآن ليس كمثله شيء، فالقرآن لا يمكن أن يعارضه كلام البشر ولا كلام الجن مطلقا. ولكن بعض الناس يقول بأن البشرية لم تستطع معارضته لأن الله سلب قدرتهم على معارضته، بمعنى لو أن الله أبقى قدرتهم لعارضوه بمثله، فهذا كلام باطل، هذا كلام زائف، هذا كلام إبليسي ليس بصحيح، بل إنهم عاجزون بكمال قدرتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك نبهك الناظم بأن عجزهم هذا لا يرجع إلى أن الله سلب قدرتهم وبلاغتهم وفصاحتهم، لا، بلاغتهم معهم وفصاحتهم متمكنون منها، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعارضوا كلام الله عز وجل. هكذا يقول أهل السنة والجماعة أن كلام الله أن هذا الكتاب العظيم أنه كتاب معجز.